طريقهم عليه الصلاة والسلام، ثم في الاحتياط بالناس مساعدة البقين والتواضع لله جل وعلا وتعليم الجاهل وإفشاء السلام وأمر معروف من المنكر وصالح كبير. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما نقص صدقة المال وما كبر أحد لله إلا رفعه. فالتواضع لله فيه الخير العظيم، وصدق على الفقير والمحتاج، فالمؤمن يخفض جناحه للمؤمنين ويتواضع ويعين الملهوف ويأمر بالمعروف ينهى عن المنكر يرشد الجاهل إلى غير هذا. الصدقة لا تنقص بل تزيدها، الأموال تزداد بالصدقات، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه هو خير الرازقين. فيقول الله جل وعلا: يا ابن آدم أنفق نوفق عليك. في حديث عياض بن حمار يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يبغي أحد من أحد ولا يفخر أحد على أحد. والله يقول جل وعلا: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. هم لتفخروا لتعارفوا، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، فأكرم الناس عند الله أتقاهم وأقومهم بحقه وإن كان فقيرا. وفق الله سنعم الجنة، الله يجزيك الجنة. بين الحكم في العادة الشيطانية السرية وقول الإمام أحمد فيها: العادة السرية منكرة، والله جل وعلا: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. من ابتغى الزوجة السرية هو عادي غالب، والعادة السرية سوى ذلك، وهي إخراج المال بالليل ونحوها، هذه العادة السرية. وقول الإمام أحمد الله الشريف شيخ من العالم مدعي أحمد نبي ولا وش؟ لكن ربما استدل أحمد بي. عالم ولا نبي؟ لا والله عالم. لا هذا العالم يخل من قوله ويترك ما وافق الحق ومنه ما خالف الحق فرق. تسمية أسماء الحيوانات برقم. نعم. تسمية أسماء الحيوانات طيب النخيل أحمر، هذا مئات الجهل، مئات العرب يسمون حمار يسمون جحش، حتى العرب الآن يسمون جحش يسمون حمار يسمون ثور لكن لا أحسن عدم تسمية بالأسماء. إذا أراد رجل أن يزكي مواشي لديه ولم يجد المتصدق الذي يقبل الزكاة فماذا يعطيها الفقراء؟ يعطيها الفقراء يبدلها. نعم يخليها كاملة. ما نقص الصدقة من المال أجر والبركة في المال والخلف، وما أنفقتم من شيء فهو يأتيه خلفا وهو ما يدري من بعض الجهات الأخرى، يخلف الله عليه في الدنيا ويأجره في الآخرة. بارك الله فيكم. مرور الوقت بين صلاة الاستخارة والدعاء كأن يسلم على من جانبه، مرور وقت قصير بين ركعتي بالنسبة للاستخارة والدعاء كأن يصلي ويسلم ثم يسلم من بجانبه؟ لا يبدأ بالدعاء، لا يسلم أحد، لا يسلم صلاة يبدأ بالدعاء. الله لكثير من الناس سيارة تتعطل يقول أصحابها في الخطوط يقول: ولا نجد إلا ما أجل ثم القراءة، فهل يؤذن لنا في القراءة على سيارة على منطقة فيها؟ ما أعرف لها، ما أعرف لها صوت طبعا هذا بني آدم أقول ما أعرف لها صوت لها بني آدم يعني الآيات عموم في بني آدم ما أعرف لها